قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه أن نتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالمتعلم يثاب كما أن المتصدق يثاب وكما أن المصلي يثاب والمعتمر يثاب، فكذلك الذي يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الحديث: إذا غدا أحدكم إلى المسجد فتعلم آية فهي خير له من ناقة. الحديث وهو معلوم. فلا شيء من كتاب الله سبحانه إلى بعض الآيات من سورة الفرقان تناولها بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، من العلماء من قال إن كلمة لا يرجون هنا على بابها الموضوعة له، ومن أهل العلم من قال إن كلمة لا يرجون تأتي ومن معانيها لا يخافون، ودل على ذلك قوله نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا، كذا قال بعض العلماء. فمن العلماء من قال لا يرجون معناها لا يخافون لقاءنا ولا ينتظرون لقاءنا، ومن العلماء من قال هي على بابها، وكما قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون ثواب الله وهم لا يرجون ثوابا من الله سبحانه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، كل منهم يريد أن يكون نبيا، كما قال تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد من أهل الكفر يريد أن يكون نبيا. لماذا اختص الله محمدا بالنبوة؟ يقولون ذلك. فكل منهم يريد أن يكون نبيا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على ذلك قوله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي كتبا مفتوحة تنزل عليه كما ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لولا أنزل علينا الملائكة، أي بالقرآن، بصحف أو نرى ربنا. وهذا من كلام أيضا أهل الإلحاد الموجودين الآن، يقولون: نريد أن نرى ربنا بأعيننا. ويقول قائلهم وقد أقبل على الانتحار ملقيا بنفسه في الجحيم في وسط البحار: إن كان ثم إله فلينقذني. وهذه مقولات أهل الكفر، ولهم سلف وهم أهل الكفر من قوم موسى، قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يريد أن يروا ربهم بأعينهم. قال تعالى: قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم، تعظموا في أنفسهم، عظمت نفوسهم في نفوسهم. قال تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، تجاوزوا الحد في الظلم تجاوزا عظيما. والعتو والعثو بمعنى متقارب، وأهل اللغة يقولون إن الكلمات إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها، وهذا شيء ينفع في التفسير. فيضمت عليك معاني جمل أو معنى كلمة، فانظر إلى كلمة قريبة الحروف منها تجلى لك المعنى في كثير من الأحيان. فمثلا فتبينوا قريبة المعنى من قول فتثبتوا، تاب قريب المعنى من ثاب، كثيرا قريب المعنى من كبيرا، التدليس قريب المعنى من التغليس. فالكلمات كلما تقاربت حروفها تقاربت معانيها. فعثوا بالثاء، العثو أشد الفساد، والعتو أيضا أشد الظلم، أشد الظلم. ومن معاني العتو العلو في الشيء. قال تعالى: صلنا عليهم ريحا صرصرا، أو فأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية، أن عالية شديدة الأخذ، وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة، هم طلبوا رؤية الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. فالملائكة لن تأتيهم إلا عند الاحتضار، ستأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، فلا بشرى يومئذ للمجرمين، إنما ستأتيهم الملائكة بالعذاب. هؤلاء الذين ينكرون البعث، ويقول قائلهم لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، ستأتيه الملائكة وسيرى الملائكة، لكن متى؟ في وقت لا يبشر فيه بخير، بل لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ للمجرمين. ويقولون حجرا محجورا، أي مانعا ممنوعا، ممنوع منعا باتا. من القائلون حجرا محجورا؟ قائلوا ذلك هم الملائكة. فأهل الكفر إذا رأوا الملائكة يقولون: يا رب ردنا إلى الحياة الدنيا، ردنا إلى الدنيا، أمهلنا أمهلنا حتى نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما وممنوعا منعا مقطوعا به رجوعكم إلى الحياة الدنيا. ولهذه الآية أشباه ونظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي، قال ربي. وبعد أن يقول ربي يرى الملائكة فيقول: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيجاب: كلا، أي لا رجوع، إنها كلمة هو قائلها، كلام لا حقيقة له، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فقوله تعالى هنالك في سورة المؤمنين: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي، ينادي ربه، ثم يتحول الخطاب إلى الملائكة فيقول: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيجاب: كلا، أي لن ترجع إلى الحياة الدنيا. وقوله تعالى حجرا محجورا، الحجر المنع كما هو معلوم، كلمة الحجر من معنيها التحجر، معنيها المنع. لذا قيل للحجرة حجرة. لماذا قيل للحجرة حجرة؟ لأنها تمنع غيرك من الدخول عليك. لماذا نقول نحجر على السفيه؟ يعني نمنع السفيه من التصرف. لماذا قيل عن العقل حجر كما قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لصاحب عقل يزجره عقله عن الكفر وعن فعل الشر والفساد، فهذا أصل الحجر المنع. قال تعالى ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأعمال كلها أبطلها شركهم بالله وكفرهم بالله، كل الأعمال التي ظنوا أنها صالحة أبطلها كفرهم وأبطلها شركهم بالله عز وجل. أقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، وهي ذرات الغبار التي ترى من ثقب الباب الذي تدخل منه الشمس، فترى في الشمس ذرات هذا الهباء المنثور. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال تعالى في كتابه الكريم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال لئن أشركت لأحبطن عملك. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف يكرم الأضياف ويفعل ويفعل أي من الخيرات، هل ذلك نافع؟ قال لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فيا ربنا اغفر لنا خطيئتنا يوم الدين. وهذه من دعوات الخليل إبراهيم الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير من أهل النار. هل أهل النار في خيرية حتى يقال أصحاب الجنة يومئذ خير؟ لا، لا خير أبدا يعايشه أهل النار، ولكن هي من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. هنقول مثلا زيد خير من عمرو، هذا الكون أكبر من هذا الكون، هنا كبر وهنا كبر لكن هذا أكبر، لكن أحيانا يكون هناك أفعل تفضيل وليس في المقابل منه شيء. قالت النسوة لعمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء عالية أصواتهن في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عمر فانقمعنا اختفينا. فدخل عمر والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك يبتسم، قال أضحك الله سنك يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال عجبت من هؤلاء اللواتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر يناديهن أي عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ليس به فظاظة وحاشاه، لكنها من باب أفعل الذي ليس في المقابل منه شيء. فأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، المستقر المكان الذي يستقرون فيه. ومن هنا قال بعض العلماء والذي خلقكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. فمن العلماء من قال المستقر القبر، ومنهم من قال المستقر هو الجنة، فلا قرار لنا ولا راحة بال إلا بالجنة إن شاء الله تعالى. فمن العلماء من قال المستقر الجنة، لكن في الحقيقة أن كلمة المستقر تكون بحسب السياق الذي وردت فيه. أحيانا يكون بطن الأم مستقر كما قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، فيقال بطن الأم مستقر للجنين. قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ما معنى أحسن مقيلا؟ المعنى أحسن قيلولة، فيوم القيامة طويل، لكن لا يأتي وقت القيلولة، وهذا من المبشرات لنا إن شاء الله. فإن الشخص قد يظن، كلنا نعتقد ما قاله الله، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أعتقد بقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فواحد قد يطول علي يفكر في طول هذا اليوم. قل لا، لا تقلق، إن اليوم كله لن يمر عليك، وقت يسير من اليوم يمر عليك، ولا تأتي القيلولة في هذا اليوم، أي لا يأتي وقت القيلولة، كتقريب للمعنى، لا يأتي وقت القيلولة إلا وقد دخلت الجنة. فاليوم بطوله لن يمر علينا إن شاء الله، لن يمر علينا اليوم بطوله إن شاء الله، إنما يطوله الله سبحانه وتعالى على أهل الكفر. وقد علمنا جميعا أن دخول الجنة على مراحل، هناك السابقون السابقون، هناك أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، فدخلهم مراحل. أصحاب الجد محبوسون، أصحاب الغنى والمال الزائد محبوسون، إلا أنه أمر بأهل النار منهم إلى النار. لكن أصحاب الثراء والمناصب، الذي كان في الدنيا ملكا أو رئيسا لا ظن أن السلطان سينفعه، هذا يتأخر. تعال هنا، أنت كنت ملكا، كنت رئيسا، كنت وزيرا، كنت من أصحاب المليارات، تعال قف هنا، من أين أتيت بالمال؟ وفيما أنفقت المال؟ ماذا فعلت في منصبك يا صاحب المنصب؟ ماذا فعلت في جاهك يا صاحب الجاه؟ محاكمات تؤخرهم. والفقراء المحاويج المؤمنون أدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تشقق السماء، التشقق معروف، تشقق السماء بالغمام قال العلماء أو بعضهم، وينزل منها الغمام. ماذا في الغمام؟ قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أن الملائكة تنزل من بعد هذا التشقق، كما قال تعالى في الآية التي سمعتموها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. هل الملك اليوم ليس للرحمن؟ كلا، بل الملك اليوم لله، والملك يوم القيامة لله، والملك في كل وقت وحين لله. فإذا كيف يقال الملك يومئذ الحق للرحمن؟ قال العلماء في الدنيا قد ينازع متكبر ويقول أنا ملك، مغرور جاهل يقول أنا ملك، لكن هذه الدعوة ليوم القيامة منتفية. قال تعالى لمن الملك اليوم؟ قال فريق من العلماء يجيب ربنا نفسه، لله الواحد القهار. وقال آخرون يجيبه الخلق كلهم والملائكة منهم، لله الواحد القهار. فعلى هذا الغرار قوله تعالى مالك يوم الدين، أيضا هو سبحانه مالك الدنيا، أيضا له ملك السماوات والأرض وما بينهما، لكن لا يدعي أحد ملكا يوم القيامة. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. المفهوم المخالف، هل يكون يوما سهلا على المؤمنين؟ من العلماء من قال هول المطلع شديد على الجميع، والرسل تقول يا رب نفسي نفسي، وبعد ذلك تستقر الأمور والأحوال. أما هول المطلع فشديد على الجميع، كما لا يخفى من قول آدم نفسي نفسي ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، مطلعه شديد على الجميع، ولكن يستمر عسره على أهل الكفر فيومهم يوم نحس مستمر. أما أهل الإيمان فيحل عليهم الأمان، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.